أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام يحاسب نفسه ماذا قدم وفي أي شيء فرط وماذا هو فاعل فيما هو صائر إليه وما هو قادم عليه. لذلك عباد الله كانت هذه الرسالة التي ينبغي لكل شيخ كبير قد شاب شعره وانحنى ظهره وكبر سنه وضعفت قوته أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، إن كان ليحاسب فيها نفسه، إن كان من المقصرين فليتب إلى الله تبارك وتعالى وليرجع إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وليصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا، وإن كان من المحسنين فليزدد في إحسانه حتى يلقى الله عز وجل على عمل صالح يختم له به فيسعد أعظم السعادة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يسعد أعظم السعادة حينما تمر عليه سكرات السكرات حين الممات فينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الحال الشديدة التي كما يقول عنها العلماء والإنسان في سكرات الموت إذا أراد أن يحرك شفة عن شفة فكأنما يريد أن يزحزح جبلا عن جبل. إي والله لحظات عصيبة رهيبة شديدة، لكننا عباد الله غافلون. فهذا الشيخ الكبير الذي شاب شعره وانحنى ظهره وضعفت قوته ورق عظمه، عباد الله أقول حان وقت الحصاد، الموت منه على مقربة، وإن كان الموت لا يفرق بين شيخ ولا شاب، ولكن هو والله أحوج إلى أن يختم حياته بعمل صالح يختم له به فيسعد في الدنيا في لحظات السكرات عند الممات، ويسعد في القبر حينما يكون قبره روضة من رياض الجنة، ويسعد كذلك يوم لقي الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما يعد الناس، وقد أدنيت الشمس فيه من رؤوس العباد حتى صارت فوقهم كقدر ميل، مسافة يسيرة جدا كالميل كالعود الذي تكتحل به المرأة، تصبح الشمس فوق الرؤوس عباد الله، فما ظنكم بهذه الحال؟ فمن كان مستقيما على طاعة الله جل وعلا سعد في ذلك اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه رسالة كذلك ينبغي للشباب أن يقفوا معها وأن يراجعوا أنفسهم، أين حالهم مع الله تبارك وتعالى؟ كيف حالهم مع الله جل وعلا؟ ما هي أحوالهم مع الصلاة؟ ما هي أحوالهم مع القرآن؟ ما هي أحوالهم مع بر الوالدين؟ ما هي أحوالهم مع غض الأبصار؟ ما هي أحوالهم مع ذكر الله تبارك وتعالى؟ ما هي أحوالهم مع الدعوة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ يحتاج الشاب كذلك إلى أن يقف مع نفسه هذه الوقفة، إن كان فيها من المسيئين فليتب إلى الله تبارك وتعالى، وليعلم أن عز الإنسان في هذه الحياة أن يكون طائعا لله تبارك وتعالى، فلا المال ولا السيارات ولا العقارات ولا الجاه ولا السلطان ولا الشهوة ولا المتعة الحرام التي يبحث عنها الناس في أحضان الغواني والعياذ بالله، ولا المخدرات التي أنهكت شباب كثير من شباب أمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى أصبح يجهر بشرب المخدرات في الشوارع والطرقات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شباب المسلمين يدمر تحت وطأة هذه المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن شباب آخر يقبع يجلس في أماكن التي تعرض فيها الأفلام الإباحية والتي تعرضها القنوات الفضائحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتنهك شباب أمتنا تضعف قوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله الله. فالشاب لا بد له من أن يقف مع نفسه هذه الوقفة ليقول لنفسه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الشاب إذا أراد أن ينجو في هذه الحياة فلا نجاة له إلا في ظل طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك نقول عباد الله رسالة عامة عاجلة إلى كل شيخ وإلى كل شاب، إلى كل رجل وإلى كل امرأة، رسالة نتمنى أن تصل حتى إلى الأطفال الصغار ليدركوا حقيقة هذه الحياة الدنيا مبكرا حتى يشبوا على طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عباد الله لابد لنا أن يكون لنا في مرور الأيام والليالي معتبر، وإلا فكم من أناس كانوا معنا في مثل هذا الوقت من العام الماضي يأتي هذا العام وهم ليسوا معنا. كم تعرف أنت من شباب وشيوخ ورجال ونساء كانوا معنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام، ماتوا وصعدت أرواحهم إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالموت لا بد منه عباد الله، لا بد لكل حي من موت إلا الحي القيوم عز وجل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صح في الحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الإمام البخاري بسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بمنكبي، أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفي ابن عمر رضي الله عنهما يوصيه. تأمل في وضع يدل على رفقته صلى الله عليه وسلم وعلى رأفته ورحمته بأمته. فجاء إلى بعض الشباب ابن عمر رضي الله عنهما وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يا له عباد الله من حديث عظيم جليل الشأن، والله إذا تأملنا فيه كما يقول ذلك الإمام ابن رجب رحمة الله عليه يقول: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في هذه الحياة الدنيا، وأن على الإنسان أن يزهد فيها وأن يرغب في الآخرة. والله يا عباد الله لا ينجينا في هذه الحياة إلا أن نكون في طريق الله تبارك وتعالى. والله لو عشت آلاف الأعوام وأنت بعيدا عن الله تبارك وتعالى لم تتذوق طعم السعادة. والله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بسكنى قصره، لا يعتريه السقم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. تأمل إلى هذا اليقين الذي أنت في يوم من الأيام الذي ينبغي أن توقن به، وأنت في يوم من الأيام معاصره، وأنت في يوم من الأيام داخل فيه. لا بد لكل حي من موت كما ذكرنا إلا الحي القيوم عز وجل. لا بد لك في يوم من الأيام، الرجال، النساء، الشيوخ، الشباب، لا بد لهم من رحيل إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن نعمل لهذا اليوم عباد الله. لذلك تأتي كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أردنا أن نذكر بها أنفسنا وإياكم ونحن نودع عاما هجريا مضى من أعمارنا عباد الله، مضى من أعمارنا أحسن فيه من أحسن وأساء فيه من أساء. ونحن نقول ذلك، نقول للمحسن: احمد الله عز وجل واشكر الله تبارك وتعالى على إحسانك وعلى إحسان الله عز وجل إليك كذلك، وعليك أن تكمل المسير في السير إلى ربك تبارك وتعالى. ونقول للمسيء: انتبه وتب إلى الله جل وعلا، فلعلك إذا تبت إلى الله تبارك وتعالى يغفر لك ما مضى ويوفقك إلى طاعته فيما بقي. لذلك أتت هذه الكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر رضي الله عنهما في نصيحة في نصيحة تأتي من رحيم شفيق مشفق بأمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. تحمل مسؤولية الأمة، يدرك أن الناس في حاجة إلى الوعظ والإرشاد صلوات الله وسلامه عليه، لذلك أتت هذه الكلمات. وكم من الآباء لم يكلف نفسه يوما من الأيام أن يجلس مع أولاده ينصحهم يبين لهم الصواب ويبين لهم الخطأ، يدلهم على طريق الله تبارك وتعالى، يحذرهم من طريق الشيطان. كم من الآباء من يجلس مع أبنائه على فراش واحد، على مائدة واحدة، يأكلون الطعام وهو يعلم أن في أبنائه من لا يصلي، ولم يكلف نفسه أن ينصحه في الله تبارك وتعالى. وكم من الأزواج من يعلم أن زوجته لا تصلي ولم تسجد لله سجدة ولم تركع لله ركعة، ولم يكلف نفسه أن ينصحها وأن يردعها وأن يزجرها وأن يعظها في الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء جميعا عباد الله نحن محاسبون عنهم. أنت مسؤول عن هؤلاء، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، كما صح عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فلنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من معنى عباد الله؟ ما معنى هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كن في الدنيا كأنك غريب، يقول لابن عمر، وهي كذلك وصية لكل مسلم في كل زمان ومكان. كن في الدنيا كأنك غريب، لا تطمئن إلى هذه الحياة الدنيا، عش فيها كما يعيش الغريب في غير وطنه. تأمل لو أن واحدا منكم سافر إلى دولة أخرى يعمل فيها يتكسب فيها من الرزق الحلال، تراه إن مكث سنة بقي هناك سنة سنتين عشرة، لكنه يضع في حسبانه أنه في يوم من الأيام لابد أن يعود إلى وطنه الأصلي، فهو هنالك مشغول بوطنه الأصلي. ونحن عباد الله وطننا الأصلي هو الجنة التي أهبط منها الأبوان آدم وحواء بسبب المعصية، بسبب المعصية أهبط آدم وحواء من الجنة التي كانت وطننا، التي كانت وطننا عباد الله. فحي على جنات عدن فإنها، حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. العاقل اللبيب هو الذي يعلم أن الجنة هي وطنه، هي وطنه الأصلي، لذلك لا تطمئن إلى هذه الحياة، لا تنشغل بأن تعيش فيها وبأن تمكث فيها، لا تضيع الآخرة من أجل هذه الحياة الدنيا. إنما الحياة الدنيا عباد الله متاع، كما قال مؤمن آل فرعون لقومه، قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا لها من كلمات: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، سوف ينتهي، يزول، سوف يضمحل، وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار المستقر، هي دار البقاء السرمدي الأبدي. لذلك كان عيسى عليه السلام كما روي عنه يقول عن هذه الحياة الدنيا: اعبروها ولا تعمروها، الدنيا دار ممر وليست دار مقر. وكان يقول: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ هذه الدنيا فلا تتخذوها قرارا. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ هل رأيتم أحدا عباد الله يأتي ليبني بيتا فوق موج البحر؟ هكذا من أراد أن، من انشغل بالدنيا ومن يرى أنه مخلد فيها ومن غفل بها عن الآخرة كالذي يبني بيتا على موج البحر. هذه الدنيا فلا تتخذوها قرارا، كما روي عن عيسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: إنما هذه الحياة، قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، مثل إنسان زرع زرعا اخضر الزرع وكبر وشب ثم صار الزرع ثم يبس الزرع وحصد الزرع وصار يابسا، صار كذلك بعد أن حصد، صار لا قيمة له، تأتي الرياح فتضيره عباد الله. وهكذا الدنيا، هكذا الدنيا عباد الله، كما قال الله جل وعلا: اعلموا أنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنها كلمات عباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر، نحتاج أن نقف معها وأن نضعها في قلوبنا لنتعظ بها ونعتبر حتى نفوز بهذه الحياة، لندخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقول للجميع: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا إما أن تكون كحال الغريب في غير وطنه، لا يطمئن إلى المكان الذي سافر إليه، أو عابر سبيل ينتقل من بلد إلى بلد إلى بلد، يعلم أنه لا يمكث في هذه البلد ولا يقيم فيها، بل حاله ينتقل من بلد، عابر سبيل ينتقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى يعود إلى وطنه الأصلي، وهو جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك نقول عباد الله ونذكر بهذا المعنى، ونحن نودع عاما هجريا مضى من أعمارنا، ونستقبل عاما جديدا الله عز وجل أعلم بمن فينا سيدرك بداية هذا العام، لكن أقول لعلها أن تكون تذكرة لنرجع إلى الله تبارك وتعالى، لنتوب إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ليحسن مسيرنا وسيرنا إلى الله تبارك وتعالى حتى يختم لنا بالخواتيم الصالحات الطيبات. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لأصحابه: إن الدنيا قد ارتحلت، تأمل، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، ولكل دار منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم أي في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا أي في الآخرة حساب ولا عمل. العابق العاقل عباد الله من ينظر إلى هذه الكلمات، من يتأمل فيها، من يأخذ بها، من يطبقها في واقع الحياة. العاقل من يكون من أبناء الآخرة ولا يكون من أبناء الدنيا. العاقل من يعمل للآخرة وليس الذي يعمل لهذه الدنيا. إنما هذه الدنيا متاع. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كحال رجل كان مسافرا معه زاده، تأمل معه زاده، فوصل إلى شجرة فقال تحتها، أي نام تحتها، ثم راح وتركها. هذه الدنيا محطتك فيها هي محطة وقت يسير تعيش فيها 30 40 20 30 40 50 60 100 من الأعوام، ثم لابد يوما من الأيام أن تتركها. ولحظة ترك هذه الحياة الدنيا تحتاج إلى وقفة عباد الله، لتقول لنفسك: هل سيختم لي بعمل صالح أم سيختم لي بعمل سيء؟ هل سيختم لي بأولئك كما يختم لأولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في لحظات الممات عند السكرات كحالة ذلكم الذي كان شيخا من شيوخ القراء، كان شيخا من شيوخ القراء في المملكة العربية السعودية، ممن كانوا يراجعون المصحف الشريف، كان شيخ المقارئ رحمة الله عليه، كان يعلم القرآن الكريم، كانت حياته في تعليم القرآن الكريم وفي مراجعة كتاب الله تبارك وتعالى. يمرض مرضا شديدا، ينام على إثره على سريره في المستشفى، تنقطع أحباله الصوتية، ينقطع صوته، ثم يفاجأ الناس الذين معه في المستشفى أن هذا الرجل الذي انقطعت أحباله الصوتية ويعيش في مرض شديد جدا، أن هذا الرجل أخذ يتلو القرآن الكريم، فافتتح القرآن الكريم من بدايته، وبعد 3 أيام أكمل القرآن الكريم، ثم فاضت روحه إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى الخواتيم الحسنة الكلمات الطيبة بدلا من الخواتيم السيئة والعياذ بالله التي ورد عن بعضهم من الشباب الذين خدعتهم المخدرات والشهوات، من الشباب الذين ظنوا أن السعادة والمتعة إنما هي أن يكون في أحضان النساء الغواني والعياذ بالله، وأن يشرب المخدرات وأن يمكث الليالي والسهرات يسهر مع الشباب حتى الصباح، يتركون الصلاة لا يقرؤون القرآن، لا تجد أحدهم عنده من العلم بدين الله عز وجل إلا القليل جدا، ربما لا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترك هذا الشاب من شباب الخليج بلاده ثم ذهب إلى بانكوك، إلى هنالك، إلى بلد يعصى فيها الله تبارك وتعالى، يتعرف على راقصة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يوعده يوعدها يلتقي بها، وفي يوم من الأيام كان الموعد المحدد الذي سوف يلتقي بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأخرت عليه نصف ساعة ساعة، ثم لما رآها أقبلت عليه من شدة الفرح، لم يتمالك نفسه فسجد لها سجدة، لكنه لم يرفع رأسه منها ومات على هذه الحال السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى المعاصي كيف تفعل بالإنسان. هل تود أن تكون أنت مكان هذا الشاب، تموت وأنت ساجد لراقصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتبعث يوم القيامة على مثل هذه الحال السيئة؟ من عباد الله يتمنى أن يكون في هذه الحال؟ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لو كانت حياتك في المساجد مع القرآن مع ذكر الله جل وعلا لختمت لك بالخواتيم الحسنة، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. أما من قضى حياته بعيدا عن المساجد، لم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، لم يحفظ شيئا من القرآن، لم يذكر الله تبارك وتعالى، الأغاني بالليل وبالنهار في الصباح وفي المساء، لم يفرق حتى، ليس عنده حس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مخدرات ونساء وخنا وفجور، وبعدها عباد الله، وبعدها يتمنى أن يكون في أعلى الدرجات في الجنان. كيف؟ قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما هذه الكلمة التي يتكلم بها الناس يقولون يوم الجحيم ربك رحيم، يوم الجحيم ربك رحيم، أنت لا تتعامل مع طفل صغير، أنت تتعامل مع المولى الكبير جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن أحسنت مع الله جل وعلا نلت رحمة الله جل وعلا، أما إن كنت من المسيئين فلتحذر على نفسك ولتخف على نفسك قبل أن يختم لك بالخواتيم السيئة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن مشغولا بالآخرة، كما ورد عن بعض السلف أنه ما نام يوما إلا وقال لأولاده أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لماذا؟ لأنه يقول إن نمت فلا أدري أن أقوم من نومتي مرة أخرى. حريص على أن يقوم الليل وعلى أن يصلي الفجر في جماعة. من الناس آلاف مؤلفة موجودة في هذا البلد من أوله إلى آخره، كم نسبة الذين يصلون الفجر في الجماعة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسبة يسيرة جدا. وبعدها نقول الظروف الاقتصادية صعبة والدنيا قد ضيقت علينا، نحن الذين ضيقنا على أنفسنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نريد عودة إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اعلم أن الحياة الدنيا والله والله لا تفوز بها إلا إذا كنت في طاعة الله جل وعلا. أبو بكر بن عياش، ونختم بهذا الموقف، أبو بكر بن عياش كان يختم القرآن 30 سنة، يختم القرآن في كل يوم مرة. لما جاءته لحظات الوفاة عند الممات في لحظات السكرات، نام على فراش الموت، تأمل، لم يقل أوصل الأولاد بالأرض الفلانية ولا بالمال الفلاني ولا غيره، ولا انشغل بالدنيا، إنما نام على فراشه. جلست أخته بجواره تبكي، فقال لها ما يبكيك ما يبكيك؟ انظري إلى هذه الزاوية، إلى هذا الركن في البيت، لا تبكي فلقد ختم أخوك القرآن في هذه الزاوية 18,000 مرة، ختم القرآن 18,000 مرة في حياته، لذلك يفرح بالقدوم على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا هو الفهم الصحيح للحياة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا الدنيا ولا شهواتها ولا السيارات ولا العقارات ولا المال ولا الأحساب ولا الجاه ولا السلطان ولا العصبية ولا القبلية ولا العائلات ولا الأصدقاء ولا الزوجة ولا الولد. سوف ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلنتب إلى الله جل وعلا ونحن نودع هذا العام، ولنفتح صفحة بيضاء نقية مع المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى نفوز بهذه الحياة وحتى نفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا نواصل المسيرة مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها ابن عمر رضي الله عنهما، وهي وصية لنا ولكل المسلمين كذلك في كل زمان وفي كل مكان. تبين لنا عباد الله طريق النجاة في هذه الحياة، تبين لنا منهج التعامل مع هذه الحياة الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بوصية كذلك ويقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن الإنسان يكون مشغولا بالآخرة عباد الله. وخذ من صحتك لمرضك، تأمل، خذ من صحتك لمرضك، المعنى اعمل في حال الصحة، اعمل وأنت صحيح، صم، صلي، تصدق، تحرك في طاعة الله تبارك وتعالى قبل أن تصاب بالمرض فيحال بينك وبين أن تعمل بطاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وحينها تندم وتبكي أنك قد فرطت في وقت الشباب وقد مضى من عمرك ما تندم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. اغتنم هذه الحياة الدنيا، اجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى، اجعلها في ذكر الله، في الصلاة، في الصيام، في الصدقة، في تلاوة القرآن، في العمل الصالح، في العمل الذي تكتسب منه المال الحلال، تكف به نفسك وأولادك، تكتسب من الحلال فتأخذ أجرا بإذن الله تبارك وتعالى عظيما. هكذا الحياة الدنيا عباد الله، إذا أردت أن تفوز فيها فلتنفقها في طاعة الله عز وجل. أنفق وقتك وجهدك ومالك وصحتك وعافيتك في طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأخيرا عباد الله، فإننا ينبغي علينا جميعا أن نقف مع أنفسنا وقفة كما ذكرنا، ونجدد التوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الله جل في علاه. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فلنتب إلى الله تبارك وتعالى عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، والله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة إلى الله ميلاد جديد عباد الله، لمن أراد أن يولد ميلادا جديدا يفتح صفحة بيضاء نقية مع المولى الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، فعليه بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ونحن عندنا من القصص الكثير ما يدل على أن التوبة تفتح أبوابا جديدة من أبواب الخير والطاعة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا منصور، فهذا زاذان الكندي قد كان مغنيا من المغنين، فمر عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فسمعه وهو يمسك العود يضرب بالعود يغني وسط مجموعة من الشباب، فقال: لو كان هذا الصوت بكتاب الله لكان أفضل، لو كان هذا الصوت بكتاب الله لكان أفضل. فألقى العود وتاب إلى الله عز وجل، وصار من العلماء في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما قصة أولئك الشباب الذين خرجوا من بلادهم في المملكة العربية السعودية؟ قالوا أنهم أرادوا أن يذهبوا إلى جدة أو إلى مكة، فقالوا لأهليهم أنهم يريدون السفر إلى جدة أو إلى مكة، وهم يريدون السفر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الفسق والفجور والعياذ بالله. فكانوا في المطار وهم على وشك السفر قابلوا شيخا جليلا نصحهم ووعظهم وقال: كيف ستصنعون لو أن الطائرة سقطت بكم وأنتم على هذه النية الخبيثة مسافرون إلى بلاد تعصون الله عز وجل فيها؟ فتأثروا واتعظوا بهذه الموعظة، ثم عهد بهم الشيخ أي وصى بهم إلى بعض تلامذة، فأخذهم ذلك التلميذ إلى بيته وعلى أن يقيموا معه أسبوعا يعلمهم ينصحهم، وفي الليل أخذ يذكرهم يعظهم، فذكرهم بأن عليهم أن يؤدوا عمرة، فقالوا: نريد أن نؤدي عمرة إلى بيت الله الحرام. فسبحان الله، بالأمس كانوا يريدون السفر إلى بلاد الفسق والفجور، وبالليل تأمل قالوا: نريد أن نحولها إلى عمرة بعد توبتهم إلى الله جل وعلا. وبعد الفجر يركبون سيارتهم، يلبسون ملابس إحرامهم، يرفعون صوتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الطريق تصطدم سيارتهم بسيارة أخرى، فتصعد أرواحهم إلى الله، فتفيض أرواحهم إلى الله تبارك وتعالى، وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية لله تبارك وتعالى. فانظر، كانوا متجهين إلى المعصية، فبسبب التوبة تغيرت أحوالهم وختمت لهم بهذه الخواتيم الحسنة التي يحشرون يوم القيامة وهم يرفعون أصواتهم بالتلبية. فالتوبة التوبة عباد الله، والعودة العودة، البدار البدار بالتوبة، البدار البدار بالتوبة، المسارعة المسارعة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى قبل أن نندم حين لا ينفعنا الندم عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أجمعين. اللهم اهد شيوخ المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح أطفال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل مصر مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ذمتك وفي اللهم اجعلها في أمانك وضمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.